ها يوم الجمعة أي الأذان الثاني، قولوا مثل من قال مثل ما يقول المؤذن، هذا على إطلاقه في الأذان الأول يوم الجمعة أو الأذان الثاني، نقول مثل ما يقول المؤذن ثم ندعو بالوارد حتى نستوجب الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من قال مثل ما يقول المؤذن، أي نعم، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، قال وجبت له شفاعتي. ها ما فهمت سؤالك. تحية اي في المنتظر تو داخل المسجد، اي اي حتى الاذان الاخير انت دخلت المؤذن يبدا الخطيب ويقول السيد حيث المسجد، ما يتنفل، يقف يتابع الاذان. طيب ما في شيء، ثم بعد فراغ المؤذن من الاذان يصلي ركعتين خفيفتين، وإن كان الخطيب قد شرع في الخطبة. دخل سليك الغطفاني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فجلس، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين خفيفتين، أي نعم، وهو يخطب. هذا السائل الأخ يسأل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول ما رأيكم؟ رأينا لا ترك رأيي، لكن نخبرك بما نعلم إن كنا نعلم، وإلا نحيلك إلى من يعلم وفوق كل ذي علم عليم. يقول أو ما السنة؟ هي طيب ما لا بأس في حمل الجنازة والذهاب بها إلى المقبرة. طبعا حمل الجنازة من فروض الكفايات، لو كل ترك حمل الجنازة بقي وهو وسيلة إلى دفنه، لو لم يحمل إلى المقبرة ما دفن، فحمله قال فرض كفاية، هذا بالإجماع، لأنه حمله وسيلة لدفنه، والوسائل لها حكم الغايات، واتباعه سنة، ومن تبعه له قيراط كما ذكر، ويأتي الندب إليه. نعم هذا مسألة الحمل، بس الأخ يقول ما نراه هو الهرولة والحث عليها، يعني يشرعون في الجنازة، لعله أخذا يعني بالأثر الوارد أن يستحب الإشراع بها، فإن كان خيرا يعني يساق إلى الخير، وإن كان شرا فتضعونه عن أعناقكم أو كما ورد. أي نعم، ويسن الحقيقة الإشراع بتجهيز الجنازة يعني الإشراع بدفنها، إلا لحاجة يعني ما يؤجل إلا لحاجة، يعني حاجة إما أن تتخذ إجراءات أو يكثر المصلون عليه أين أو نحو ذلك. وانت شفت الجاسم في ثوب الإمام، أي هو صحيح قد يحدث هذا، قد يحصل يعني يكون الإمام لا يعلم بها فترى نجاسة في ثوب الإمام، على كل حال ينبه لها إذا تعمد المأموم، يعني ما نبه الإمام، إذا نبه الإمام يخلع الثوب إن أمكنه ولا تنكشف عورته. جيب لك مقص وقصة، أنت تبي تعطينا سؤال لا ونبي نعطيك جوابه. أي نعم، على كل حال إن أمكنه أن يخلع مثلا، قد يكون النجاسة في السروال، أي نعم، وعليه ثوب، أو تكون النجاسة مثلا على طرف يعني ممكن يعني شق، أو يذهب، وعلى كل حال إذا فطن الإمام لنجاسة في ثوبه لا يستمر في الصلاة، بل ينيب من المأمومين من يتم الصلاة، من يتم الصلاة. أي نعم، ثم اصبر علي بخدمك، ثم أي نعم ينوب عنه من ينوب ويذهب ويزيل النجاسة إذا ما استطاع أن يزيلها حالا صلاته، أما إن استطاع أن يذهبها حال صلاته فصلاته تامة. الإمام أو المأموم على حد سواء، لكن لو صلى ثم لم يعلم بالنجاسة إلا بعد فراغه من الصلاة فصلاته صحيحة، أو أنه أحدث أثناء الصلاة فأيضا هذه فيها إما أن يستخلف أو يقول لهم استأنفوا صلاتكم. أما من صلى وهو محدث من الأساس فهذا لا تصح صلاة المأمومين. بقي لك شيء؟ بقي شيء يا أخ الهزاني؟ الله يعافيك ما شاء الله، هذا دليل على حرصك، جزاك الله خير. يقول كيفية قضاء من فاتته تكبيرات الصلاة على الميت بحيث فاته مثلا لم يلحق إلا التكبيرة التي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، آمل التوضيح جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك ثلاثة أحوال، إما أن تكبر الله يرضى عليك.